قلبي كيف بدي نام لمحة بصر هالعمر واللي بحب ما بينلام يا عيون قلبي عيون قلبي كيف بدي نام لمحة بصر هالعمر واللي بحب ما بينلام هالكون صار صغير خدني حبيبي طير على عالم تاني يكون كله غرام مش بالقيام بينقاس ولا بطول سنين